عن مقدار المسافة التي يجوز أن تقصر فيها الصلاة وأن يفطر فيها الصائم؟ الجواب: العلماء حددوا المسافة بيومين قاصدين، ومقدارها في الكيلو 80 كيلو، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.